تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها قالت امرأة العزيز لا

إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الذي بين يديه يديه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء.